ايش يا اخي اكرام ما نحب ان نرجع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري في كتاب الجهاد الحديث 2976، حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، وهو من الثقات الكبار حفاظ، توفي عام 48 و200، وله من العمر 87 عاما. طبعا أحيانا عمر الإنسان مع وفاته نستطيع أن نحدد من ذلك ولادته، ونستطيع أن نعرف الانقطاعات وعدم الانقطاعات، يعني يستفاد من عمر الإنسان في قضية الاتصال والانقطاع. فمعرفة الوفيات والولادات والأعمار قضية مهمة في الصناعة الحديثية. قال حدثنا أبو أسامة، اللي هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، وهو من الثقات الأثبات الكبار الحفاظ. طبعا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أورد حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي في كتابه ميزان الاعتدال. طبعا هذا ميزان الاعتدال هو من الكتب المهمة التي تعنى غاية العناية في من تكلم فيه أو طعن فيه أو قدح فيه، لكن ليس معنى هذا أن كل من ذكر في هذا الكتاب أنه ضعيف، فيؤتى ببعض الرواة الذين ليسوا بضعفاء وهم ثقات وقد طعن فيهم أو تكلم فيهم، فيأتي به من أجل أن يدافع عنه. لكن هناك من تكلم فيهم لكنه لم يذكرهم كالأئمة المتبوعين، يعني إذا كان أحد الأئمة المتبوعين الكبار لا يأتي به هنا. وأحيانا وجد من بعض الثقات الحفاظ الكبار بعض الرواة من تكلم فيه لكن الذهبي أهمل ذكره، يعني كأنه لم يعبأ بقول من قدح. ويأتي برواة ثقات قد تكلم فيهم، ثم ظان للذهبي أن الجرح هنا مردود فأتى بهذه الترجمة من أجل أن يدافع عنها. وله كتاب أيضا آخر مستقل اسمه الرواة الثقات المتكلم فيهم. لما أتى بترجمة حماد بن أسامة صدرها بقوله صح، يعني الصحيح العمل بتوثيقه، وهذا مصطلح للذهبي خاص تكلمنا عنه في درس سابق. لكن السبب الذي دفعني إلى قراءة هذه الترجمة، قال هنا صح حماد بن أسامة أبو أسامة الحافظ الكوفي. طبعا قضية الحافظ أن يكون الراوي من حفاظ الحديث، وقد يجتمع مع الحفظ الضعف، يعني لما نقول فلان الحافظ ليس بالضرورة أن يكون ثقة، قد يكون حافظا لكنه ضعيف، مثل عبد الله بن ليث على شك أنه حافظ من الحفاظ، وقد ترجم له الذهبي في كتابه النفيس تذكرة الحفاظ، لكن عبد الله بن ليث الصحيح أنه ضعيف. قال الحافظ الكوفي، وها أيضا ننتفع منها قضية تحديد بلد الراوي، عين يعني معناها أخرج له الجماعة أحد الأثبات. قال سمع من هشام بن عروة، سمع من هشام بن عروة وطبقة هشام بن عروة معروف المتوفى عام 45 و100، فأتى به حتى نعرف طبقته. قال الأزدي قال المطيع كان كثير التدليس ثم بعد ذلك تركه. وذكر الأزدي عن سفيان الثوري بلا إسناد، عن هنا الأمر الذي أوقفني. قال وذكر الأزدي عن سفيان الثوري بلا إسناد قال إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بينا، كان من أسرق الناس لحديث جيد. يعني هنا في هذا الكتاب كلام ينقله الأزدي، والأزدي ضعيف، الأزدي أصلا ضعيف، إذا تحدث في مثل هذا فكلامه غير مقبول. وهنا ينقل عن سفيان الثوري، سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق بن جناد الثوري الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، ينقل يعني هكذا. وذكر الأزدي عن سفيان الثوري بلا إسناد قال إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، يعني كيف جاز على العلماء بحيث رواهم حديثا، كان أمره بينا، يعني بين بالسوء، كان من أسرق الناس لحديث جيد، يعني كان يسرق الحديث، يعني يسرق الحديث هي مرتبة من مراتب الوضع في الحديث، يأتي إلى حديث غيره فيأخذه ويركب إسنادا لنفسه، وهي نوع من أنواع الوضع. طبعا هو رد قال قلت قال الذهبي أبو أسامة لم أورده لشيء، يعني أنا لم أورده لشيء خلل في أبي أسامة حفظه وإتقانه أو كتابه. ولكن ليعرف أن هذا القول باطل عليكم السلام. أتى هنا ثم قال قد روى عنه أحمد وعلي، أي أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وابن معين وابن راهويه، يعني هؤلاء كبار الأئمة روى عن يزيد، فكيف يكون سارقا لحيث ما يروى عن هؤلاء الأئمة؟ قال أحمد ثقة من أعلم الناس بأمور الناس وأخبارهم بالكفر، يعني كان مع العلم لديه خبرة بالتاريخ، وما كان أرواه عن هشام وما كان أثبته، يعني لا يكاد يخطئ. وقال عبد الله مفتدانا سمعت أبا أسامة يقول كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث، طبعا هذه تروى في بعض 200,000 حديث، ثم قال مات سنة 1 منهم، يعني ذاهب رد. لكن هنا النقل عن الأزدي عن سفيان الثوري أن سفيان الثوري قال فيه، إذا كان الكتاب هذا الكتاب وصار لدينا فيه إشكال مثل هذا الموطن، على أي كتاب نرجع؟ يعني هناك كتاب ألف بعد هذا ب200 عام فيه تعليقات على هذا الكتاب، أي كتاب؟ لسان الميزان، لسان الميزان اسمها ميزان الاعتدال، ولكن لسان الميزان وكأنه تصحيحات وإضافات وزيادات. يأتي الحافظ بن حجر بالترجمة كاملة ثم بعد هذا الشيء يضيف أو يصحح ويصدر قوله بقولته. إذا رجعنا إلى لسان الميزان، هل سنجد هذه الترجمة؟ نعم. لماذا؟ لا غير هذا. إيه. لا هو أبو الميزان، أبو لسان الميزان يأتي بكل من ذكر بلسان الميزان إلا نوعا واحدا لا يأتي به. إذا كان الراوي أحد رواة الكتب الستة، يعني إذا كان الراوي مخرج له في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سنن أبي داود أو في الترمذي أو في النسائي لا يأتي به. لماذا لا يأتي به؟ لأن الحافظ بن حجر له هذا الكتاب، له تهذيب التهذيب، وفي تهذيب التهذيب ذكر فيه رجال الكتب الستة وأضاف أشياء كثيرة جدا، فلا داعي لأن يكرر الترجمة بلسان الميزان ثم يأتي به. فما دام أنه قد وضع هذا الراوي هنا وله فيه كلام لا يأتي به ويضع فيه، فهو لا ليس موجودا في لسان الميزان. لكن لو فرضنا أن هذا الراوي له رواية في مسند أحمد فقط أو غيره يؤتى به في كتاب الحافظ بن حجر، أتى بالترجمة في هذه الطبعة صفحة 3 صفحة 4 جزء 3 صفحة 4، ثم قال طبعا حينما يأتي أصل الكتاب هذا من للمزي رحمة الله عليه، والحافظ بن حجر استفاد من الكتب التي أضافت إضافات وذكرت زيادات على كتاب المزي، فيأتي بكلام المزي ويختصره ثم يضيف أشياء. هنا قال قلت قال ابن سعد كان ثقة مأمونا، يعني الأقوال في الراوي التي لم يذكرها المزي يزيدها. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة، وقال العدلي كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث، وقال فسرد. ثم قال قلت أيضا عن أضاف إضافة جديدة، قال قلت حكى الذهبي باعتبار ذهب وين في هذا الكتاب، حكى الذهبي أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان الثوري، قال وهذا كما ترى لم ينقله إلا الأزدي عن سفيان بن وكيع، يعني هو الأزدي نقله والأزدي ضعيف، والأزدي نقله عن من نقله عن سفيان بن وكيع وليس عن سفيان الثوري، توهم الذهبي فجعله عن الأزدي عن سفيان الثوري صفه عن سفيان بن وكيع، وسفيان قال وهو به أليق، يعني هذا الكلام كلام سفيان كلام متهافت لا يخرج من مثل الثور الإمام الكبير، لأنه وصف حماد بن أسامة بأنه يسرق الحديث، قال سفيان بن وكيع ضعيف كما سيأتي. نحن نعلم حينما قرأنا في جامع الترمذي أن سفيان بن وكيع وراقه كان يضيف على كتبه فنصح فلم يقبل فترك المحدثون حديثه. فحقيقة أنا حينما أتيت بترجمة الميزان وذكرنا اللسان وبينا عن تهذيب حتى نعلم كيفية التعامل مع هذه الكتب، وأيضا يعني توجد يعني الذهبي مع إمامته حينما نقل قول الأزدي عن سفيان بن وكيع أي أخطأ فيه فنسبه إلى سفيان الثوري. قد يقول قائل ربما ما في الميزان خطأ، المطبوع قال سفيان الثوري صاحب سفيان الثوري، نقول لا، لأن الحافظ بن حجر ذكر أن الذهبي ذكره هكذا. احنا نعني ننقل عن الأزدي وننقل عن ابن خراش وكلاهما ضعيف، لكن قد يقول قائل أنتم تضعفون الأزدي وتضعفون ابن خراش، فما فائد؟ نقول نعم، نحن ننتفع من أقوالهم إذا وافقوا الأئمة. فتحصيل الحاصل أن ليس كل ما يذكره الضعيف ضعيف، ولكن سيأتينا حديث لإبراهيم السكسكي البخاري خرج له، لكن ما خرج له البخاري من صحيح حديث. فكما أن أهل الحديث ينتقون من أحاديث الضعيف، أيضا صاحب الجرح والتعديل إذا كان ضعيفا أو مطعونا به أو متكلما فيه، يعني لا يقبل قوله مطلقا ولا يرد قوله. إذا تفرد بشيء أو أتى بمنكر لا يقبل، لكن إذا كان كلامه موافقا لكلام الأئمة ينتفع به. قد يقول قائل ما فائدة كلامه إذا كان كلام الأئمة موجود؟ نقول هناك فائدة، فحينما تكثر الأقوال وتتعاضد يقوي بعضها بعضا. عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن عروة اللي هو عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير نحن نعلم من أحفظ وأوثق الناس عائشة، عن نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم بن عدي توفي عام 99، قال سمعت العباس يقول للزبير، يعني نافع بن جبير يقول سمعت العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم توفى عام 230 و100، وهو صحابي جليل خرج في بدر مع المشركين مكرها ثم أسر ثم فدي. ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. طبعا هنا يعني الذين طبعوا كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن في 36 مجلد وهو من الشروح العظيمة، وضعوا علامة استفهام بمعنى أن العباس يسأل الزبير. طبعا الزبير معروف الصحابي الجليل حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المشهود له بالجنة، وأحد أهل الشورى، وأول من سن سيفه في الإسلام، وكان من عمر 16 عام، يعني مناقبه عظيمة كثيرة جليلة. ففي ذاك الكتاب في التوضيح وضعوا علامة استفهام، معناه أن العباس سأل الزبير هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تضعها هنا، لكن هذا خطأ، إنما هو إخبار وليس إنما هو إنشاء وليس إخبار، يعني لم يسأله إنما أخبره قال له ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأن الراية تكون عند القائد أو من كان ينوب منابه. ومر عندنا برقم 2798 حديث أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله على يديه. يعني الراية أو اللواء هي الراية العظمى التي تكون عند الإمام دلالة عليها، فحينما تركز الراية وتوضع لا توضع إلا بأمر الإمام، لأنه هو سيكون القائد الأعظم الذي سيقود الجيش، تكون هي محله ومكان استراحته وهكذا. فهنا الزبير العباس أخبر الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره. طبعا سيأتينا رقم 4280، شيخ ضياء طلعنا نسخة 4280، سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن تركز الراية في الحجون، منطقة معروفة هناك في مكة، أقرأ من الحديث 4000 شوفها هنا، يعني تحديد، ولا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو باعتبار القائد أمر بهذا الشيء. نعم، طبعا شوف نفس الإسناد، أبو أسامة عن هشام عن أبيه اللي هو عروة قال أنت من تشوفنا هل يوجد صحابي؟ يعني الرواية ما لا تسمى عندك، ظاهرها الإرسال ولا تقل مرسلة. نعم، أي لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله كلام عروة الذي لم يشهد القصة. نعم، يتحدثون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر يسمعون حتى أتوا يعني كان عندهم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة عنوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوقدوا 1000 نار يعني من أجل أن يلقى الرعب في قلوب أهل مكة وأن تفتح من غير قتال. نعم. يعني في موسم الحج لما الناس تذهب في نعم فقال يعني هؤلاء العيون اللي تقدموا أخذوا. نعم. فأسلم أبو سفيان. نعم. طبعا كان كل يعني كتيبة أو مجموعة لهم علم. نعم. سعد بن عبال هكذا اليوم يوم المعركة اليوم تستحل الكعبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في هذا الشيء أنها تعظم الكعبة من أجل أن تظهر الكعبة من أرجات الكفار. نعم. وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. نعم. يعظم الله فيه الكعبة. أحسنت. نعم. موطن الشاهد الذي سقتكم من هناك إلى هنا قال عروة وأخبرني نافع بن جبير. يعني ما تقدم كله من رواية عروة عن نافع بن جبير وكذلك أيضا أخبره نافع بن جبير. فهل أن هذه الرواية مرسلة؟ الرواية ليست مرسلة وهي رواية موصولة وإنما ساق الرواية وظاهرها الإرسال ثم بين من أخبره بالخبر ومن زاد عليه. فهذه الرواية مستندة متصلة وهذا من دقيق صنيع البخاري حينما أشار في الحديث ذكره أول مرة في هذا المكان ذكره عروة عن نافع بن جبير ثم ساق بعد ذلك الرواية الظاهرة ثم عقب هذا. فحتى لا يتوهم متوهم ويظن مضان أن في كتاب البخاري من المراسي والمرسل نوع من أنواع الضعف بل تلك الرواية وهذه الرواية هي من المسانيد رواه عروة بن الزبير عن نافع بن جبير. نعم. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالروع مسيرة شهر وقوله تعالى وقوله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. طبعا هذا بما أي بسبب إشراكهم بالله سبحانه وتعالى وهذا نظير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان في طاعته يعز وينال الأمن والإنسان حينما يعصي الله ويشرك بالله على قدر معصيته وعلى قدر قلة التزامه يصاب بالخوف. قال وقال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في هذا الحديث بهذا الباب وقد تقدم برقم 335 أعطيت 5 لم يعطهن أحد ثم ساق الحديث. فهنا البخاري أشار إشارة إلى ذاك الحديث يعني أيضا أشار إلى الشواهد. يعني البخاري هنا أسند حديث أبي هريرة وأشار إلى حديث جابر فكلاهما يشهد للآخر بالصحة. وقضية معرفة الشواهد قضية في غاية الأهمية ونحن حينما نتعرف على كتب الحديث لابد علينا أن نتعرف على الكتب التي تشير إلى الشواهد. يعني أسأل الآن مثل كتاب جامع الأصول تذكر فيه الشواهد في موضع واحد لدينا كتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله، مهم جدا في هذا الباب، أيضا تذكر فيه الشواهد، وهذه قضية مهمة جدا ننتفع بالشواهد. يعني مثل أسفنا لو فرضنا نخرج هذا الحديث، هل نشير فقط إلى هذا الباب، نذكر هذا الرقم وذاك الرقم، ننتفع بالطرق، يعني قد يستشفي علينا أمر، لكن لما نراجع الحديث في عدد من المواضع ما نستشكله قد يزول بالموطن الآخر. فبعض الناس يعيب على بعض طلبة الحديث حينما يخرجون أخرج فلان وفلان وفلان، فهذه فيها فوائد. ولا نقول أنه ما دام أخرجها البخاري ننقلها من البخاري فقط، قد تأتينا رواية لمسلم تشرح بعض الغموض الذي في رواية البخاري وهكذا. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير، تقدم مرارا أنه يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31 و100، قال حدثنا ليث وليث بن سعد، توفي عام 75 و100، عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل، توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري، توفي عام 24 و100، عن سعيد بن المسيب، توفي عام 93، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم من القرآن والسنة. لما نقول جوامع الكلم لا نقصد فقط السنة النبوية، إنما نقصد القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهما، والجوامع هي الكلمات اليسيرة المختصرة التي تدل على معان كثيرة. يعني مثل حديث ما ذي إبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه، هو مثل، لكن هذا المثل يدل على معان واسعة. أو في الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث واسع عظيم يدل على معان عظيمة. ولذلك منها جاء ابن الصلاح فاستخرج الأحاديث التي تدل على معان كثيرة، فألف كتابا أسماه الكليات في الدين، وهو حديث يدل على عدد من المعاني. ثم جاء النووي وزاد عليها، ثم جاء ابن رجب فزاد عليها فأوصلها إلى 50 حديث، ثم شرحها بشرح نفيس بديع سماه جامع العلوم والحكم. ولذلك وجدنا من أشرح الناس للحديث وأجودهم استنباطا من معاني الأحاديث هو ابن رجب الحنبلي. فأنا أنصح من لديه سعة أن يقرأ مؤلفات هذا الإمام العظيم، سواء مؤلفاته الكبيرة أو المؤلفات الصغيرة، وعلى رأسها كتاب فتح الباري، فهو كتاب لا يستغنى عنه لابن رجب رحمة الله عليه. نعم، أن بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بأن يلقى في قلوب أعدائه الرعب. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توقد نار عظيمة من أجل أن تلقى يلقى الخوف في قلوب أهل مكة. يقول فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. طبعا خزائن الأرض هي المعادن والنفط وغيرها من المعادن التي تستخرج، وأيضا الفتوح التي فتحها المسلمون في زمن الخلفاء. و السيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء الفتوح التي فتحها المسلمون والكنوز التي حصلوا عليها. بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها، أي تستخرجونها، يقال نثلت البئرة استخرجت ترابها. يعني هذه على المعنى الثاني وهي قضية معادن الأرض، لكن الصواب أن الحديث يشمل المعنيين الفتوح والمعادن التي تستخرج من الأرض. ثم الحديث الذي بعده بالنهاية إن شاء الله، نعم، الحديث الذي بعده 2978 الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع في عام 22 و100، قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة في عام 62 و100. طبعا شعيب نحن نحفظ له 3 أحاديث أخطأ فيها، فلما نقول فلان ثقة ليس معناه أن الثقة لا يخطئ، فقد يخطئ الراوي على سعة ما روى فيغتفر له إذا كانت روايته واسعة. لكن أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل والمختصون بعلم العلل يبينون بعض تلك الأخطاء حتى يحذرها طالب العلم. عن الزهري طبعا بعضهم قال بأن شعيبا من أوثق الناس في الزهر، نعم هو من أوثق الناس في الزهر لكن هناك من هو أوثق منهم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في عام 98 وهو أيضا مكثر عن ابن عباس أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان له صخر بن حرب بن أمية في عام 32 أن هرقل، طبعا تقدم طبعا هرقل اسم علم على هذا الرجل اللي هو ملك الروم ويسمون الملك عندهم قيصر مثل ما أن الفرس يسمون ملكهم بكسرى، فاسمه هرقل ولقبه قيصر. الحديث تقدم برقم 7 مفصلا مطولا لكن البخاري ساقه هنا حتى يستدل على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره بالرعب مسيرة شهر، وحينما ذكر الشهر باعتبار الممالك العظمى اللي كانت عن المدينة كانت تبعد شهرا اللي هي مثل مملكة فارس ومملكة الروم بالشام وغيرها، باعتبار أبعد الممالك عنها تبعد شهرا، فباعتبار هذا خاف يعني ملك بني الأصفر اللي هو هرقل خاف من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سيملك موضع قدمي هاتين، فأيضا موضع شهر. فالإمام البخاري حينما ساق من أجل هذه الكلمات نعم يقول أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا اللي هي بيت المقدس ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب اللي هو اختلاط الأصوات، فارتفعت الأصوات وأخرجنا لما أرسل إليهم واستشارهم في الإسلام فصخبوا، ثم شح بملكه وقال لهم إنما أردت أن أختبر إيمانكم فسجدوا له وخضع له وأذعن له. هذا الرجل يعني آثر ما يفنى على ما يبقى، ولو تدبر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم لسلم ملكه ولسلم من القتل وسلم هكذا. يقول فقلت لأصحابي حين أخرجنا أي أبو سفيان حينما كان مشركا وحينما كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، لقد أمر أي عظم، وهذا مثله في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرا أي عظيمة، لقد أمر أي لقد عظم، وهنا اللام وقع في القسم يعني والله لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني إنما قاله ونسب ابن سلم لجد له لأحد أمهاته تحقيرا استغفر الله العظيم يعني إزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. والناس إذا أرادوا أن يذموا إنسان أتى به باسم أمهم إنه طبعا وضع لها المحقق همزتان وضع لها همزتين همزة مفتوحة وهمزة مكسورة، فهو يروى إنه ويروى أنه، فعلى الكسر تصير باعتبار جملة مستأنفة يعني إنه يخافه ملك بني الأصفر، وأنه بالفتح باعتبار جملة تعليلية يعني لأجل أنه يعني عظم لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفر، وكلا الروايتين صحيحة. فهذا أيضا ساقه البخاري باعتبار أنه كان يبعد مسيرة شهر، فباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أن الله قد ألقى الرعب في قلوب هؤلاء. ثم قال باب حمل الزاد في الغزو، يعني حمل الزاد في الغزو ساقه البخاري حتى يستدل به على أن هذا لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين وكان يعني أرجى الناس لربه، ولكنه في معركة أحد لبس درعين ظاهر بينهما، وكان يتزود لأهله قوت عام، فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، لكن الإنسان لا يربطها على الأسباب إنما يربط القلب مع مسبب الأسباب. فالبخاري حينما ساق هذا حتى يكون فيه رد على المتصوفة والمخرفة الذين يقول نحن لا نعمل وإنما نتوكل ونحن لا ندخر. الإمام أحمد بن حنبل سأله رجل قال له إني أريد أن أذهب إلى مكة من غير زاد متوكلا على الله، فقال له الإمام اذهب من في غير القافلة يعني اذهب وحدك ما دامت متوكل على الله اذهب، قال لا إلا القافلة، قال فإنك قد توكلت إذن على جرب القوم يعني جمع جرابه يوضع فيه الطعام. وقول الله نعم أحسنت يسمى تواتلا وليس توكلا. وقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هذا في سورة الحج في سورة البقرة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يعني أيضا مما ذكر في سبب نزولها أن بعضهم أراد يذهب إلى الحج من غير زاد متوكل على الله تعالى، فأمرهم بأن يتزودوا لهذا الطريق وأن يأخذوا معهم الطعام والشراب. فأمر قال وتزودوا، ثم قال فإن خير زاد أيضا وتزودوا للآخرة، يعني كما أن أنت في السفر تتزود بالزاد أيضا تزود بالآخر إلى الآخرة بالعمل الصالح. أنت لما تذهب إلى الحج فأنت في سفر، وأنت حينما تذهب الأيام والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق أيضا أنت في سفر تكاد تبلغ، مثل لما الفضيل بن عياض رأى رجلا قال له كم مضى لك؟ قال 60. فقال أنت منذ 60 تسير تكاد تبلغ، يعني أنت طريق من الدنيا إلى الآخرة، واحتمال توصل من توصل معناه تموت ينتهي الأجل مالك. فهذا الرجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل بن عياض من علم أنه لله عبد، يعني إنا له عبد لله وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول. فقال له ما العمل؟ قال تحسن فيما يستقبل فيغفر لك ما قد مضى. فالله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بهذا قال وتزود، أي معناه وتزود للآخرة، فإن أفضل الزاد اللي هو الزاد كما يتزود الإنسان لبيته. يعني الآن أي شخص منكم صاحب أسرة حينما خرج في بيته ما يستعد به للطعام لطعام الغداء، فإذا لم يكن هناك في البيت أو لا يوجد أحد سيجلب الطماطم وغيرها، أمرته أن يجلب كذا. فثم أن الإنسان يتزود للنهار ويتزود للسفر أيضا يتزود للآخرة. وهذا حقيقة من حرص القرآن على صلاح حال الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالبخاري حينما ساق هذا في قضية الجهاد، يعني قد الآن في كتاب الجهاد، فإذا مثل ما أن الإنسان في الحج يتزود في الحج ويتزود بالزاد، أيضا في الجهاد يتزود ويأخذ معه الزاد ليستعد على هذا الشيء، وأن هذا الشيء غير مناف للتوكل، بل هو من جنس التوكل. الإنسان لا يعتمد على ما عليه إنما يعتمد على مسبب الأسباب. ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل اللي هو الهبار القرشي أبو محمد الكوفي، توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الثقة الذي رقم له الذهبي بصح، فهو ثقة وما طعن فيه مردود على طاعنه. عن هشام له هشام بن عروة قال أخبرني أبي له عروة بن الزبير متوفى عام 93، وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء. القائل من هو هشام؟ أي يقول وحدثتني فاطمة اللي هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أسماء اللي هي أسماء بنت أبي بكر توفي عام 73، قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. نعم، طبعا هي القصة معروفة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختلي بأبي بكر فقال هم أهلي. صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر، يعني الطعام الذي سيوضع في الجراب، حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، يعني أيضا لا في التوكل، هذا هو من التوكل. قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، يعني الماء والشراب، الماء والطعام. فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. طبعا النطاق بكسر منه ما تشد ما يشد به وسط المرأة من أجل أن يرتفع ثوبها حينما تكون في المهنم، فالشيء تربط به وسطها حتى لما تعمل نوعا ما ترفع ثوبها حتى في الكنس والمسح وما أشبه ذلك. قال فشقيه باثنين، أبو بكر قال شقيه هذا النطاق، شقيه اثنين، فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. فأتت بالنطاق جعلته شقته أحدهما ربطت بالسقاء وآخر ربطت به الطعام. تقول ففعلت فلذلك سميت. طبعا سميت وليس سميت, يعني هذا الكلام من كلام هشام ابن عروة ذات النطاقين. طبعا هناك أسباب أخرى لهذه التسمية ولعل الصحيح هو هذا. فهذا ساقه البخاري على أن هذا لا ينافي التوكل. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن عبد الله بن المديني قال أخبرنا سفيان اللي هو سفيان ابن عيينة, وعلي بن المديني أوثق ناس في سفيان ابن عيينة, أن عمر اللي هو عمر ابن دينار المتوفى عام 26 و100 ماذا قال عنه ابن عيينة؟ ابن عيينة قال ثقة ثقة ثقة, قال عنه ثقة ثقة ثقة. ونحن حينما ندرس ألفاظ الجرح والتعديل يذكرون بأن أعلى المراتب أن تكرر الترجمة فيقال ثقة ثقة. فهنا قال عنه ابن عيينة ثقة ثقة ثقة. وقال عنه الثوري سفيان الثوري قال عن عمرو قال أعلم أهل الكوفة. أما شعب بن الحجاج فحينما تكلم في عمرو بن دينار موثقنه قال لم أرى مثل عمرو بن دينار لا الحكم ولا قتادة, يعني في التثبت. ونحن نعلم بأن قتادة من أعلى الناس في الوثاقة. فهنا شعب بن الحجاج قدم عمرو بن دينار على من؟ على قتادة بن دعامة السدوسي. فهذه منزلة عظيمة لعمرو بن دينار. ولذلك هذا النص والنص السابق عن سفيان لما قال أعلم أهل الكوفة ننتفع من هذين النصين, أنه إذا اختلف قتادة وعمر بن دينار فمن يقدم؟ إنما يقدم عمر بن دينار وليس قتادة. ومن يحفظ تلك القصة قصة الحمامات الثلاثة التي سئل فيها ابن سيرين يقول بأن يقدم قتادة ابن دعامة. لكن نحن دائما يعني الإنسان حينما يتوسع ويطلع على أقوال أم النقاد في الجرح والتعديل يستطيع من خلال هذا الشيء يتوصل إلى الصواب. فهنا عمرو بن دينار مقدم على قتادة ونظرائه من أهل زمانه. قال أخبرني عطاء وعطاء بن أبي رباح في عام 14 و100 أنه سمع جابر بن عبد الله في عام 78 الصحابي الجليل وقصته عظيمة, وقد تخلف في معركة أحد من أجل أن يبقى مع أخواته, وقصة استشهاد أبيه معروفة جليلة. قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, يعني حينما يضحون التضحية أين؟ في منى في مكة المكرمة. ثم أيضا كانوا يأخذون منها مما بقي منها إلى المدينة وهي تبعد مسيرة 12 يوما أي 450 كيلو. حدثنا محمد ابن المثنى, طبعا محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن, وكان لا يحدث إلا من كتابه. طبعا طالب العلم الذي يهتم ويريد أن يتوسع في علم الحديث إذا قرأ كتب الرجال مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال إذا قرأها سينتفع انتفاعا, سينتفع من المواعظ وينتفع من عبادة هؤلاء وينتفع خبرة قوية بشرح ألفاظ الجرح والتعديل. محمد بن العلاء قال كان من صفته أنه لا يحدث إلا من كتابه, وهي قضية مهمة جدا, يعني قضية من كان لا يحدث إلا من كتابه أو أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما حدث به من كتبه مثل يحيى بن معين, هاي ننتفع منها في جانب صناعة الحديث وقضية الموازنة والمقارنة بين الروايات. صالح جزر قال في محمد بن علاء قال صدوق اللهجة في عقله شيء وكنت أقدمه على بندار, يعني الذي يقرأ هذه المقولة في كتب الرجال لأول وهلة يرى أن صالح جزر كان يطعن في عقل محمد بن علاء, وبعضهم فهم هذا المعنى. لكن هو لما قال في عقله شيء وكنت أقدمه على بندار, وبندار معروف متفق عليه في جلالته وجودته وإتقانه, فمعنى لما يقدم على بندار معناه لما يقول في عقله هي كلمة مدح وليست كلمة ذم. نحن بالقرآن أحيانا نحتاج إلى إعراب حتى نفهم القرآن, وبالإعراب نحتاج أحيانا تفسير الآية حتى نتمكن من الإعراب. فهنا آخر يعني الآخر الكلام استطعنا من أنه يمدح. فلما فتشنا عن هذا المعنى وجدنا أن محمد بن علاء كان حينما يأتيه إسناد يدقق ويبالغ في الأسانيد مبالغة قوية جدا، فوصفه صالح جزرة لشدة تحريه بأنه كالمجنون من عقله شيء لشدة تحريه في الأسانيد. يعني أنت لما تقرأ أحيانا الذهبي قال في أحد الرواة حيوان، قد يأتي شخص يقول بأن الذهبي جرحه جرحا عظيما فقال بأنه حيوان، لكن الصالح قال حيوان لا يقصد به أنه شديد الضعف، معناه أنه مجرد راوي مثل كلمة الشيخ عند أبي حاتم، مع مجرد أنه إنسان حي، هذا معناه وليس معناه الجرح الكبر. فهذه حقيقة يعني قضايا الجرح والتعديل فيها توسع وتحتاج إلى مزيد من العناية. قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 94، قال سمعت يحيى اللي هو يحيى بن سعيد الأنصار توفي عام 44 وهو من كبار الثقات الكبراء، قال أخبرني بشير ابن يسار. طبعا عندنا بشير عندنا نسير موجودة في شرح التبصرة والتذكرة ذكر هذه الأسماء المتباينة المتقاربة، أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. أيضا باعتبار أن كانوا حاملين الطعام معهم، هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. ثم قال حدثنا بشر بن مرحوم. لما يأتي شخص ويذهب إلى بشر بن مرحوم ليبحث عن ترجمة بشر بن مرحوم لا يجد في بشر بن مرحوم هذه الترجمة، فهو اسمه بشر ابن عبيس ابن مرحوم توفي عام 38 ومئة. قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل لا يعني أحيانا الإنسان من باب يعني يمضمض الإنسان تنقية الفم، يعني الأطباء حينما يتحدثون عما يضر الأسنان شرب القضية الحارة بعد الماء البارد وأيضا أكل الحلوى بعد الماء البارد وأيضا وجود بقايا من الطعام بعد الأكل، فبان لنا بأن هذا الشيء يعني إرث نبوي وهدي نبوي، وهو حتى لا يبقى شيء من الطعام بين الأسنان فيكون فيه أذية. نعم نعم. حدثنا حاتم بن إسماعيل توفي عام 87 ومئة. حاتم بن إسماعيل بن أبي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة توفي عام 47 ومئة. عن سلمة اللي هو ابن الأكوع قال خفت أزواد الناس وأملقوا، أملق معنى فني زادهم وأملق معنى فقر بمعنى فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم يعني استشاروه بأن ينحروا إبلهم من أجل الطعام، فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه، أيضا عمر قال له نحن فني زادنا واستأذننا صلى الله عليه وسلم فسوف ننحر إبلنا، فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، يعني ما هي قيمة بقائكم، يعني إذا ذهبت إبلكم أنتم ستذهبون أيضا، يعني هلاكوا هلاك لكم، يعني مثل إنسان تكون لديه في قضية أو مصلحة ورزقه على الله ثم عليها، ثم يريد أن يبيح هذه القضية يقال له كيف ستعيش بعد ذهاب هذه، وهكذا يعني هذا المعنى. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم دخل سيدنا فقال يا رسول الله ما بقاءهم بعد إبلهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس. شوف هنا يعني يستاذن جواز المشاور على الإمام من غير أن يتقدم منهم بالمشاورة، يعني عمر بن الخطاب ذهب وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المشاورة هي أيضا شيء أمر الله به. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم, والإمام غير ملزم أن يستجيب لهذه, إنما المشاورة من أجل أن تطيب أنفسهم, من أجل أن القضية أن تدرس دراسة جيدة. فقد يأتي الإنسان يقدم المشورة من غير أن يستشار, فهنا عمر بن الخطاب قدم المشورة من غير أن يستشار. فقال نادف الناس يأتون بفضل أزواجهم. طبعا هذه تستفاد منها قضية فقهية جدا, يعني احنا عندنا الأصل أن التسعير حرام, لكن الإمام إذا رأى أن الغلاء قد ارتفع وأن الجشع قد عم, يعني مثل الآن ما يوجد في المختبرات, مختبرات التحليل وأجرة التداوي عند الأطباء, أصبحت القضية فاحشة جدا. يعني هناك تحاليل يأخذون 150,000 دينار على التحليل الواحد, وتحاليل يسيرة جدا أيضا يأخذون مبالغ طائلة. فلو رأى إمام المسلمين تسعير هذه الأشياء فهذا الأمر حسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال غلى السعر سعر لنا, قال إن الله هو القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. فدل على أن التسعير غير مشروع ابتداء, لكن إذا حصل غلاء وحصل فحش وحصل تجاوز فهنا يحق للإمام أن يسعر. فلهذا هو المطلوب خاصة في مثل هذا الزمان لما صار هناك تساهل كبير جدا في بعض الأشياء وليس في جميع الأشياء. وأيضا يعني استنبط بعض الفقهاء من هذا الشيء أنه لو فرضنا حصل غلاء وحصل شيء عسير على الناس وشد, أن الإمام يحق له أن يأمر الناس من لديهم أفضل أشياء, يحق له أن يجبرهم على بيعها من أجل أن تذهب تلك الفاقة وتلك الحاجة. نادف الناس يأتون بفضل أزواجهم, فدعا وبرك عليه, النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله البركة, ثم دعاهم بأوعيتهم فحدث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل هو المروزي أو الفضل, توفي عام 23 و200. قال أخبرنا عبد اللي هو عبد بن سليمان, توفي عام 87 و100. عن هشام بن عروة 45 و100. عن وهب بن كيسان 27 و100. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها, يعني لما حتى التمرة راحت عرفوا من الأثر أن كان لها قيمة في ذاك اليوم, يعني شيء يصير أفضل من لا شيء. حين فقدناه حتى أتينا البحر فإذا حوت, ها طبعا إذا الفجائية لما كان بعدها اسم, فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما. طبعا جاء 18 يوم وجاء في رواية شهر وهكذا, يعني العرب, وليس معنى هذا الشيء أن الروايات فيها خطأ, يعني إنما هذا يعني بعضهم اعتبر بالكسور وبعضهم لم يعتبر بالكسور ما أحببنا. فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا, يعني بقوا يأكلون منها. ثم قال البخاري باب إرداف المرأة خلف أخيها, أي جواز هذا الأمر. طبعا هذا يعني أيضا نستفيد منه, يعني إحنا مثل الضرر ليس كل مضر حرام, يعني كثير من الأشياء التي يأكلها الناس أو يلبسونها الناس هي مضرة, لكنها قضية نسبية, قضية الضرر أن يكون الشيء الغالب عليه الضرر أو نسبة الضرر واسعة جدا حتى يكون الأمر محرما. يعني لما دابة واحدة ويركب عليها اثنان, في هل في ذلك مشقة؟ نعم في ذلك مشقة. طبعا هو يشترط أن يكون جائز ما لم يتأذى, ما لم تتأذى الدابة, لكن وجود اثنين على ظهر الدابة لا شك أن فيه ضرر وفيه مشقة, لكن هذه المشقة يسير, فيستفاد أن الضرر اليسير معفو وأن الغبن اليسير معفو وأن المشقة اليسيرة معفو. نعم كانوا في غزوة والحديث مطول, لما أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وقال أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث طويل. نعم وبقوا شهر. نعم ثم قال حدثنا عمرو بن علي, هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري, قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد. هنا البخاري روى وبينه وبينه واسطة، البخاري سمع أحاديث من أبي عاصم مباشرة كما تقدم لنا مرارا، يروي مباشرة عن أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، وأحيانا يروي وبينه وبينه واسطة، يعني سمع منه أشياء وسمع منه أشياء أخرى بواسطة. وسمي أبو عاصم النبيل بالنبيل باعتبار أنه في مرة من المرات ذهب، كان لديه موعد مع ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فكان المجلس خاليا، وكان في ذاك اليوم قد دخل فيل إلى البصرة وذهب الناس ينظرون إلى الفيل، فقال ابن جريج له: لماذا لم تذهب تنظر إلى الفيل؟ فقال له: إني لا أعدل بشيء آخر عنك، يعني معناه أن مجلس الحديث ومجلس العلم أفضل من أي شيء. فقاله: أنت نبيل. ثم بعد ذلك كان لما يدخل إلى المجلس ويجيء يقول ابن جريج عنه: لقد جاء النبيل. وهكذا، شوف هذا يعني أخذه هذا الوصف الجيد من ابن جريج. وهناك وصف آخر لراوي لغندر اللي هو محمد بن جعفر، كان يشغب في المجلس فقال له اسكت يا غندر، فلقب بغندر. طبعا أبو عاصم النبيل، يعني البخاري يقول سمعت أبا عاصم النبيل يقول: منذ أن عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا. ولديه مقولة عظيمة في شرف علم الحديث وشرف من يطلب هذا العلم، وهي نصيحة ننتفع منها. يقول أبو عاصم النبيل: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. طبعا يعني مقولة مشابهة لها مقولة، مقولة أبو الدرداء حينما تحدث عن القرآن قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، يجب أن لا يلهو إذا لهى الناس. ولذلك العالم وطالب العلم وصاحب الالتزام عليه أن لا يحقر الدين أو يدخل على الدين. فقد يكون إنسان ملتزم لكنه إذا جلس في مجلس له لهى مع الناس، أو إذا جلس في مجلس ضياع ضيع مع الناس. فينبغي على الإنسان أن لا يدخل على الدين بسوء تصرفه أو بسوء سنه. يعني مثل السبيل المناظرة، المناظرة والمجادلة والمناقشة لها آداب، ينبغي على الإنسان يتعلم كيفية الرد على المخالف. وهناك كتاب مستقل في هذا. وأيضا قضية الإنسان لما يجادل الكفار ويجادل أصحاب البدع والضلالات من أهل الإسلام، هناك ضوابط، من ضمن تلك الضوابط أن يكون هاضما لمادته، مرتبا لما يقول، مستعدا لما يطرح عليه، حتى لما يأتي ويناظر ويناقش حينما يؤتى بشبهة حتى لا تدخل الشبهة إلى قلبه فيتأثرها، وحتى لا يكون ضعيفا فيخذل الحق ويخذل الحق على يده. فإذا طالب العلم صاحب الالتزام لا بد أن لا يدخل على الدين شيئا من هذا القبيل. ولذلك العالم يعني يتابع، يعني بعض الناس يقلدون طالب العلم ويقلدون العالم بجميع حركاته وفعله. ولذلك نحن نقول للمدرس ونقول لطالب العلم حينما يعلم الناس أيضا أن لا يكون فعله مخالفا لقوله. ولذلك أحيانا الطالب يستغرب، يجد المدرس يحثه على الأخلاق الفاضلة ويحثه على الصدق ويحثه على الالتزام ويحثه على بر الوالدين، ثم يأتي الطالب وينظر إلى المدرس فيجد أن المدرس قد أتى بأفعال تخالف هذه الأفعال، فيبقى الطالب متحيرا بأي شيء يأخذ، هل يأخذ بقول الأستاذ أم يأخذ بفعل الأستاذ. فكل مسلم مطالب بأن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، خاصة طالب العلم يعني يجب أن يهتم غاية الاهتمام ولا يدخل. فمقولة أبي عاصم النبيل يقول: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خيرا الناس. نعم. قال حدثنا عثمان بن الأسود، توفي عام 50 و100، قال حدثنا ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال لها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. شوف هنا اللام ساكنة وليست لاما مكسورة، لأن اللام هنا لام الأمر، احنا عندنا لام التعليل يا دكتور عمر مكسورة ليس صحيحا، لكن لام الأمر تكون مكسورة إذا لم تسبق بالواو أو بثم أو بالفاء، مثل ينفق ذو ساعة من ساعة، لكن إذا سبقت بالواو أو بثم أو بالفاء يجب أن تكون ساكنة ثم ليقضوا وهكذا. ولذلك آخر آية في سورة إبراهيم جاءت الأوامر فيها بالأمر، فبعض الناس يعني جاءت هي بالكسر مكسورة بأنها للتعليل، فبعض الناس يجعلها ساكنة فيتحول يختل المعنى، يتحول من التعليل إلى الأمر، وتتحول الجملة من الإخبار إلى الإنشاء فيختل المعنى. فأيضا يعني تعلم العربية أمر مهم جدا، وقد بوب له العراقي باب في شرح التبصرة والتذكرة، وهو من طبعتنا في المجلد الأول صحيفة 511. يعني مهم جدا كيف أن طالب النحو، ولذلك للأسف الشديد كليتنا كلية علوم إسلامية قد حذفت مادة النحو من المراحل الأربعة للثالث والرابع، وهذا خطأ عظيم وسوء كبير، نسأل الله العافية. قال واللي يردفك عبد الرحمن، طبعا هنا وجه الشاهد يعني جواز الإرداف، وطبعا هذا بشرط أن تكون دابة تتحمل، وقلنا بأنها المشقة اليسيرة معفوة لهذا الحديث ولنظرائه للحديث. فأمر عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن بكر الصديق أخو عائشة أن يعمرها من التنعيم. طبعا التنعيم سمي بالتنعيم، الآن موجود التنعيم وسمى المسجد مسجد عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من هناك، ويقال بأن هناك يعني كان وادي التنعيم، وكان عن يمين الوادي الجبل اسمه ناعم، وعلى اليسار منعم، والوادي يسمى بالتنعيم. فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. ثم قال البخاري حيث بعده وهو في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا هو في البخاري مثل هذا الحديث، حينما يرقم له النسائي حينما يرقم له المزي يرقم له بالرقم عين. جيب مي هنا خلي البرد يا حارس. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا عبد الله وعبد الله بن محمد المسندي توفي عام 29 و200، قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون هلال توفي عام 98، عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، عن عمرو بن أوس توفي عام 90. طبعا سفيان بن عيينة من أوثق الناس في عمرو بن دينار. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق توفي عام 53، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. باب الارتداف في الغزو، طبعا الارتداف في الغزو وفي الحج كله جائز بشرط أن تتحمل الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب عبد المجيد بن الصلت الثقفي في عام 94 و100، قال حدثنا أيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو أيضا من الثقات الأثبات الكبار والحفظ توفي عام 31 و100، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي توفي عام 40 و100، عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا، أي الحج والعمرة، الحج والعمرة، تقدم الحديث في الدرس السابق. ثم قال باب الردف على الحمار، حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان اللي هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، لا أبو صفوان صواب على الحمار عندنا جيد، هي النسخ ربما مختلفة، لكن نسخة احنا لماذا اخترنا نسخة واحدة حتى نتجنب الاختلافات. نعم لا هو الصواب على الحمار، بس الحديث قال ركب على حمار فدل على أن الصواب أنه حمار، فهي خطأ من النسخة التي عندك. حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد اللي هو الأيلي عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد اللي هو أسامة بن زيد بن حارثة توفي عام 54، وسيأتينا برقم 6003 من هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه والحسن وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وكان لونه أسود أم أبيض، أسامة بن زيد أسود، وكان أبوه أبيض، وكان بعضهم يطعن بنسبهم، فكان نائما هو أبوه فدخل مجزز المدلجي ف فنظر إلى القدمين، قدم سوداء وقدم بيضاء، الابن قدمه سوداء والأب قدمه، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل لذلك. قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، طبعا الإكاف نسميها برذعة، يعني ما يوضع ويجلل فيه، يعني هو كالسرجي للحمار للفرس، على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراه. طبعا منزل ومن قبال أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقلنا بأن حديث 6003 من هذا الكتاب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبهما. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير متوفى عام 31 و200، يحيى بن عبد الله بن بكير، والحديث صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وقاف، وهو في البخاري. يعني المزدلان لما يأتي به ماذا يرقمه؟ بأي رقم؟ عين. ما معنى عين يا شيخ زكريا؟ معنى الجماعة، الجماعة. نعم. قال حدثنا الليث، له الليث بن سعد، قال حد قال قال يونس أخبر قال قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال. بلال بن رواح طبعا تقدمت وفاته، توفي عام 17، ومعه عثمان بن طلحة من الحجمة، حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وقد نقل بلال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أسامة فلم يرى هذا الشيء فنقل أنه لم يصلي، وهنا تطبق قاعدة المثبت مقدم على النافع. ولذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالبيت فالسنة الصلاة في البيت تطبيقا لهذا الهدي النبوي. الآن من يذهب إلى الحج والعمرة لا يستطيع أن يدخل في البيت داخل البيت، لكن الحطيم ما يسمى بحجر إسماعيل هذا هو أيضا من البيت، فمن استطاع أن يدخل الحطيم ويصلي فيه فقد أتى بالسنة لأن هذا من البيت. وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا ابن عمر باعتبار شديد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، من سجدة من ركعة، يعني كم ركعة، يعني فاتته، سأل على المكان وعرف المكان لكن فاته أن يسأله كم ركعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان. باب من أخذ بالركاب ونحوه، أي في الإعانة. حدثنا إسحاق له إسحاق بن منصور بن بهرام الكوزة، توفي عام 51 و100. طبعا له سؤالات عظيمة للإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر له معمر بن راشد عن همام له همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من ضمن الأحاديث اللي هي أحاديث صحيفة همام عن أبي هريرة. مسلم بن الحجاج حينما يأتي بحديث كهذا الحديث، وأيضا مسلم أخرج يقول وذكر أحاديث منها قوله كل سلامة من الناس صدقة. طبعا قلنا فيما مضى أن فهم اللغة وفهم الإعراب يعينان إعابة قوية على فهم المعنى. كل إذا أضيفت إلى نكرة فكان هناك تمييز أو كان هناك خبر، يعني يجب أن يجي على وفق المضاف، كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. ليش؟ لأن نفس مؤنثة مذكرة، مؤنث فيأتي خبر كل مؤنث. القياس هنا كل سلامة من الناس عليها صدقة، لأن هنا سلامة مؤنثة، لكن هنا ما دام أن معنى السلامة العظم أو المفصل، ماذا جاء الخبر؟ جاء الخبر مذكرا، حتى سمعناها على كل مسلم مكلف، على كل مفصل من مفاصله أو عظم من عظامه صدقة على سبيل الشكر. فنحن استفدنا حينما جاء خبر كل مؤنث مذكر مع أن المضاف إليها مؤنث، استفدنا تفسير معنى السلام أن السلام هي المفصل أو العظم. وهذا أيضا معنى عظيم، وهي قضية فلسفة نظام الشكر. والشتر احنا حينما نقرا في ترجمه الخليفه الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز كما ذكر في الشيخ الصلابي، يعني من ضمن اسس الدوله جعل نظام الشتر على النعم. وقرانا عن الشتر كثيرا، لكن من اجمل من تحدث فيه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله عليه في كتابه العظيم معارج التفكر ودقائق التدبر في تفسير سورة الأنعام، تحدث بالكلام النفيس. وملخص هذا الشيء أن فلسفة نظام الشكر أن الإنسان يستخدم هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. أي نعمة من النعم يستخدمها الإنسان في مرضاة المسلم. ولكن الإنسان لديه 360 عظم أو 360 مفصل. وجود هذه يعني ينبغي على الإنسان كل يوم أن يتصدق ب360 صدقة، يعني يشوف 360 فقير وينطر 360 فقير على 250 أو على 1000 على حسب إمكانه. إذا كان ما عنده هاي الطاقة ما عنده هاي وقد لا يستطيع على 360 خاصة أن قضية تتكرر، هناك أعمال كل عمل من الأعمال هو صدقة، ومن ذلك كما جاء أن صلاة الضحى أيضا تعدل كل هذا الشيء. فباعتبار سلامة هذه الأعضاء، ولما ننظر على سلامة الأعضاء، يعني أنت لما تذهب إلى كتاب من تلك الكتب وتقرأ بهم، يعني لولا أن هذه جميع الأعضاء سالمة لما استطعت أن تذهب، فهنا يعني معنى خفي أن من أعطاك هذه الأعضاء وأعطاك هذه العظام وأنه أنت لا تستطيع أن تعمل أي عمل. يعني أن بعض الناس يصلي جالس لأنه لا يستطيع أن يصلي قائما، يعني دل على أن يعني حتى لما رجله يعني ربما المفاصل أو ما أشبهها ذلك. فإذا فلسفة نظام الشكر أن الإنسان يأتي. ابن رجب الحنبلي في فتح الباري الجزء الأول صفحة 104 يتحدث بكلام عظيم، وهو يقول: وقد يتولد من مطالعة النعمة الحياء من الله، فيستحي العبد أن يستعين بنعمة الله تعالى على معصية الله. أنا شاهدت شخص قبل يعني 15 سنة يذهب إلى مكان بعيد يؤدي خطبة الجمعة، فقلت له لماذا لا؟ يعني هو يركب لكن يخرج مشيا مسافة بعيدة، يعني يستطيع أن يقف على الشارع لكن يمشي ما دام أنه لم تأتي سيارة يمشي. فقلنا له لماذا لا تقف وتنتظر السيارة حتى تأتي؟ لماذا؟ يقول: القدمان اللتان مشيت فيهما على معصية الله أريد أن أمشي بهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. فشوف يعني الإنسان ابن رجب يقول يعني قد يتولد من مطالعة النعمة الحياء من الله، فيستحي العبد أن يعصي الله بنعمة هي من نعم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما ينظر إلى النظر أنه نعمة من نعم الله يستخدم النظر فيما يرضي الله، وينظر إلى السمع أنه نعمة من نعم الله تعالى، وهكذا جميع النعم. فإذا هذا الحديث دلالة على قضية مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس كما ذكرها شيخ الإسلام أبو مسلم الهروي حينما قال: على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن مطالعة المنة تولد حبا لله، ومشاهدة عيب النفس تولد ذلا كاملا لله. وهذه هي العبودية، حب كامل لله وذل تام لله يولدان العبادة الصحيحة. فقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. شوف هنا قال كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، يعني هنا أنا كل يعني مقدر خبر خبر. قال: يعدل بين الاثنين صدقة. صدقة من يعرف صدقة وله مجلد؟ من يعرف لي صدقة؟ يعدل بين الاثنين صدقة. أستها يعدل بين الاثنين صدقة. من مدرس لغة عربية عندنا هنا؟ أهل العربية عليهم أن يتحدثوا وأن لا يسكتوا. هنا صدق خبر لمبتدأ، والمبتدأ ليس محذوف إنما هو موجود. لا، يعدل، يعدل هو المبتدأ، لكن هل يصلح عن الفعل؟ الفعل يصلح أم ما يصلح؟ ما يصلح. لكن على تقدير ماذا؟ أن يعدل بين اثنين صدقة، مصدر مؤول منسبك، مثل تسمع بالمعايدي خير من تراه، يعني أنا أن تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها يعني إذا صدقة، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. طبعا هذه قضية الكلمة الطيبة، ينبغي على الإنسان أن يحمل شعارها حيثما ذهب وأينما ذهب يتكلم بالكلمة الطيبة فهي صدقة. وأيضا لا بد الإنسان أن يعظ الناس وأن يرشد الناس وأن يدل الناس على الخير. قال وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، يعني حكم السفر إلى المصاحف بأرض العدو. طبعا نستفيد من عنده أيضا حكم بيع المصحف إلى الكافر، هل يجوز لا يجوز بيع المصحف إلى الكافر؟ إذا كان نهي عن المصحف أن يؤخذ إلى أرض العدو لأنه قد ينال منه وقد يهان لا يجوز، فإذا بيع المصحف إلى الكفار لا يجوز. ماذا قال البخاري وأي كلام تكلم هنا؟ قال وكذلك يروى عن محمد بن بشر، توفي عام 300، طبعا هذا معلق، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب، توفي عام 740، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري ساق المعلق ولم يأتي باللفظ، طبعا هذا أخرجه شيخه إسحاق بن راهوي عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالمصحف. يقول كره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، هكذا يقول كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف. طبعا الدارقطني ماذا قال؟ الدارقطني والبرقاني قال عنها، قال تفرد هذا الراوي محمد بن بشر بذكر الكراهية، يعني هكذا. قلنا هذا المعلق أخرجه من إسحاق بن راهوي شيخ البخاري، وقد خرجه الحافظ في الفتح وخرجه في تغليق التعليق، لأن احنا عندنا المعلقات إذا نريد نبحث عنها نطلعها إما من تغليق التعليق كتاب مستقل وإما من فتح الباري. هناك كتاب آخر للحافظ بن حجر وصل فيه المعلقات، كتاب مختصر، وين؟ أحسنت، في هدي الساري لخص تغليق التعليق فذكرها في الطبعة السلفية في 56 صحيفة. فالبخاري ذكر هذا الشيء أن إسحاق بن راهوي خرجه بلفظ كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى المصحف في أرض العدو. لا رباعي ولا ثلاثي، هذا معلق. معلق معلق يعني لم يأتي البخاري به رواية. نعم. ثم قال البخاري قال وتابعه ابن إسحاق، يعني تابع من؟ تابع عبيد الله ابن عمر العمري، وتابعه ابن إسحاق عن نافع، أو عبيد الله ثقة، عبيد الله المصغر ثقة، عبد الله ضعيف. لكن هنا يعني البخاري أراد أن يشير إلى أن محمد بن إسحاق وعبيد الله ذكروا قضية النهي عن السفر بالمصحف مخافة أن يناهله العدو. بعد هذا البخاري حينما سوق الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني شوف عبد الله بن مسلمة هنا ذكر هذا الشيء، قال إلى أرض العدو، يعني رواية مثل، لا تمر في رواية كراهية أن يناله العدو. وابن وهب لما روى الحديث نهى أن يسافر بالقرآن، هكذا رواية ابن وهب عن مالك. ثم بعد هذا الشيء ماذا قال البخاري؟ ماذا قال؟ قال مالك وأرى أنه نهي عنه كراهية أن يناله العدو، يعني جعلم هذا اللفظ من ابن وهب؟ من كلام مالك بن أنس. فبعضهم يرى بأنه قد أخطأ من ذكر قضية أن ينال العدو، قال إنما ذكر في الحديث النهي عن السفر. فالبخاري يبين بأن مالكا حينما توقف فيها كأنه شك في اللفظ، ونحن نعلم أن مالك إذا شك باللفظ المرفوعة جعلها موقوفة، وإذا شك في المسند جعله مرسل، وهكذا من شأن الإمام أنه يتورع في الخبر. وهناك كتاب مطبوع جديد اسمه الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو وصل أو إرسال الموصول، منهم مالك بن أنس ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي وهكذا ومحمد بن سيرين، يعني تورع إذا شك في شيء. فالبخاري حينما ساق المتابعات يعني متابعات المن متابعات لمالك، يعني في الحديث من روى عبيد الله ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس. فرواية مالك بن أنس بعض رواة نقلم أنه ذكر فيها كراهية أن يناله العدو، وبعض رواة مالك لكنه توبع مالك على ذكر هذا، فدل على أن هذا من اللفظ يعني من اللفظ المرفوع وليس من كلام الإمام مالك. فهنا أتى بهذه الموقوفات بهذه المعلقات على رفع ما قد يظن أن هذا الكلام فقط من كلامات، فدلل على هذا الأمر. قال وتابعه ابن إسحاق. طبعا البخاري لا يروي عن ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي توفي عام 50 و100. البخاري لم يروي له أي حديث في الكتاب، إنما يذكر له مثل هذه معلقات على سبيل المتابعات. طبعا هذه في مسند أحمد جزء الثاني صفحة 76، قلناها أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. نعم. نعم يعني إحنا لا نبيع للكافر، لو فرضنا لدينا نعم يعني إذا إحنا سافرنا إلى أمريكا وعلمنا أنه لن ينال، يعني كراهية أن ينال هذا، إذا أمنا منها عندنا قاتل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. نعم نعم نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم في القعنبي توفي عام 21 و200، عن مالك هو ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. طبعا هكذا جاءت رواية، وجاءت رواية كراهية أن ينال العدو عن مالك، ورواية ابن وهب نهى أن يسافر بالقرآن قال مالك، وأرى أنه قد نهي عنه كراهية أن يناله العدو، فحتى يرفع هذا التوهم حتى لا يظن أنه من كلام مالك فقط ساق بالمتابعات، بحيث أن مالك قد توبع تابعه عبيد الله وتابعه محمد بن إسحاق بذكر أن النهي كراهية أن يناله العدو. ثم قال باب التكبير عند الحرب أي جوازه أو مشروعيته. طبعا الحديث السابق أخرجه أيضا مسلم وابو داود وابن ماجه، وهذا الحديث 2990 أخرجه النسائي وابن ماجه. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 و200، قال حدثنا سفيان بن عيينة توفي عام 98 و100، عن أيوب بن أبي تميم السختيان توفي عام 31 و100، عن محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، عن أنس بن مالك توفي عام 91 قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوا قالوا هذا محمد والخميس. نعم طبعا يروى والخميس باعتبار مفعول ما حينما معه الخميس، والخميس اللي هو الجيش، وسمي بالخميس باعتباره خمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة والقلب، محمد والخميس أي هذا محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طبعا هي ليس في يوم واحد فتحت، إنما هي بأيام، يعني حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما. قال وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيه. تابعه علي، طبعا رواية علي بن أبي ستأتي برقم 3647، تابعه علي الهاء تعود على عبد الله بن محمد المستدي، عن سفيان اللي هو هذا سفيان بن عيينة. وحينما قلنا عبد الله بن محمد عن سفيان قلنا ابن سفيان سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، باعتبار سيأتي أن علي بن أبي رواه عن سفيان اللي هو سفيان بن عيينة. ثم قال باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، يعني رفع الصوت بالذكر هذا من الأشياء المكروهة والمبغضة جدا، كما يفعله بعض أصحاب البدع في أذكارهم. فقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف نواقل بن عثمان توفي عام 12 و200، قال حدثنا سفيان هذا سفيان الثوري توفي عام 61 و100، عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول توفي عام 42 و100. طبعا هذا الحديث في الكتب الستة، عن أبي عثمان اللي هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل توفي عام 95، عن أبي موسى الأشعري توفي عام 50 عبد الله بن قيس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا هنا لما نقول أن رفع الصوت بالذكر منهي عنه فما يفعلها أصحاب البدع من رفع الصوت ثم تزاد لها أيام مخصوصة ثم تزاد لها حركات مخصوصة هذا كله من المخالفة وأنه إثم وأنه مخالفة للسنة النبوية. قال يا أيها الناس اربعوا. الهمزة ليست همزة قضع إنما هي همزة وصل. يا أيها الناس اربعوا وهي مكسورة. واربعوا معنى أرفقوا ولا تجهدوا على أنفسكم. يا أيها اربعوا على أنفسكم يعني أرفقوا لا تسوون جهد. يعني واحد حينما يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء بينما هذا رفع الصوت بالذكر فهذا منهي وهذا من الاعتداء في الدعاء والذكر. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يعني الله سبحانه وتعالى قريب الله سبحانه وتعالى سميع. ولذلك يعني يتحدث بعض العلماء والدعاة أن أنت إذا كنت في مجلس قد تدعو الله في قلبك فتؤجر أكثر مما تدعوه بلسانك أحيانا لأنه أنت مع يعني مع ثواب الدعاء فأنت مقر بأن الله يسمع وأن الله مطلع على سريرتك. نعم الحديث يقول فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع. طبعا سميع شيء قالب ليس أصم قريب قريب تقابل ليس غائبا. تبارك اسمه وتعالى تعاظم وتقدست اسماه وكثر عطاه وكثر خيره. ثم قال باب التسبيح إذا هبط واديا. احنا طبعا عند الارتفاع اللي يروح للجامعة حينما يصعد على الجسر ينبغي ماذا يقول؟ ينبغي أن يكبر. وحينما ينزل ينبغي عليه أن يسبح. وإذن هذا فيها حكمة التكبير للعلي القدير. فالله سبحانه وتعالى على عرشه فوق السماوات وصفة العلو تضافرت فيها الأدلة الشرعية ولا ينفيها إلا أصحاب البدع والضلالات. بعضهم يقول في كل مكان وهذا هو الحلول العياذ بالله تعالى وهم الأشاعرة. وبعضهم يقول هو ليس في العالم وليس خارج العالم وهذا هو العدم. فهؤلاء جعل الله حالا في كل شيء والعياذ بالله وهذه عقيدة الباطنية. وآخرون جعل الله على الفقه ليس في العالم ولا خارج العالم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف بأن الله سبحانه وتعالى على سماواته فوق العرش. فحينما التكبير إنما يكبر العلي لأنه متصف بالعلو سبحانه وتعالى. وحينما التسبيح اللي هو التنزيه فينزه الله عن صفة الانخفاض التي هي ضد العلو. باب التسبيح احنا في الحج ليس لدينا لكم لدينا تلبية. التلبية قضية خاصة. قال أفضل الحج العج والثج. هذا خاص في الحج لأن هي إظهار معلم المعوذات في كل الناس بلباس واحد ونوى حتى إظهار شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا هكذا تابع من توابع الحج هذا من شعائر الله تابع. يعني جاء أن ابن عمر و أبو هريرة كان يكبران في الخيمة في منى فيكبر الناس بتكبيرهم حتى تكون لمنى صوت مرتفع. هذا خاص في الحج. وذاك ومعلم يجتمع المسلمون جميعا من صقاع الأرض جميعها فيقفون بأعظم مؤتمر فهنا تظهر شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب التسبيح إذا هبط واديا. حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي في 1200 قال حدثنا سفيان اللي هو الثوري توفي عام 61 و100 عن حسين بن عبد الرحمن توفي عام 36 و100 عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشج. طبعا هذا الحديث في تحفة الأشراف رقم له بالرقم سي أي النساء في عمل يوم الليلة. وأنا كنت أتمنى من المزي أنه لم يرقم له بالرقم سي. يعني كنت أتمنى أن يرقم له بالرقم سين اللي هو دلالة على السنن الكبرى لأن العمل يوم الليلة هو جزء من السنن الكبرى. عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني الأشج في عام 97 عن جابر بن عبد الله في عام 78 قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا علا شرفا أي مكانا مرتفعا. حدثنا محمد بن بشار بن دار توفي عام 250 200 قال حدثنا ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم بن أبي عدي توفي عام 94 100 عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام عن حسين هو بن عبد الرحمن في عام 36 100 عن سالم بن أبي الجعد في عام 97 عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. تصوبنا ينحدرنا والتصويب هو النزول. ولذلك يقول كان إذا ركع لم يصوبه ولم يقنعهم، يعني ما صوب بحيث خفض جدا رأسه جعل مستقيم مع الظهر ولم يعني يقنعهم بحيث وهكذا. يا هي هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم آنذاك. نعم. حدثنا عبد الله اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عام 18 200 قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة اللي هو الماجشون. وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون يعني معروف بالعلم والفضل والغزارة. يقول ابن وهب عبد الله بن يقول حججت عام 48 فسمعت مناديا ينادي لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. وهذا الرجل يعني كان من الفضلاء في زمانه. عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله في عام 600 وهو من الفضلاء قال عنه الذهبي في السير قل روى عن أبيه علما كثيرا عن عبد الله بن عمر في عام 73 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد. الفدفد هي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع. كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا فيما يتعلق بشرح أذكار الصلاة وشرح الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي على كل إنسان أن يتعلم معاني الأذكار، لأن الإنسان حينما يتعلم ما يقوله وما يذكره سينتفع من سبب هذا الذكر وسبب هذا الدعاء. فلا بد على كل إنسان أن يقرأ الأذكار الواردة في الصلاة والأذكار التي غير الصلاة، يعني حسن المسلم فيها أشهر الأذكار وهو مطلوب. هناك شرح لهذا الكتاب وهناك كتاب اسمه العلم الهيب للعين أيضا شرح فيه الأذكار وكتب عديدة جدا. وأيضا من أفضل من شرح الأذكار ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس فتح الباري. نعم. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا. باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. يعني شوف الإمام البخاري انظر إلى جودة هذا الإمام العظيم حينما ساق الحديث بوب له بابا مستقلا حتى يدل على ثبوت هذا الحديث وإن كان راويه فيه مقال. وهذه قضية مهمة. نحن حينما نعمل يعني أنا زرت أحد الأشخاص قبل 10 أيام الشيخ أحمد يعرفه حج فرحان، والحاج فرحان من رواد صلاة الفجر يعني مرة من المرات كان جامع القدس مغلق فذهب إلى الجامع الكبير فقال لأبي أنا منذ 18 عام ما فاتتني صلاة الفجر في المسجد. والرجل هذا أدركناه يعني يصلي صلاة المغرب والعشاء في المسجد لا يخرج، يعني يبقى يذكر الله ويقرأ القرآن حتى صلاة المغرب. هذه قضية مهمة جدا. أن يعني الآن إذا تصلي في جامع الشيخ عبد الجليل إذا تأخرت قليلا يغلقون أحد الأبواب ويبقى المؤذن واقف عند الباب حتى يخرج الناس ويغلق الباب. يعني شوف الإمام مالك ابن أنس رحمة الله حينما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال اغتررت به لكثرة مكثه في المسجد. يعني كان يمكث في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وأحيانا من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، وأحيانا من صلاة المغرب إلى صلاة، وهكذا. الآن يعني صار في بلدنا وفيما يجاورها من البلدان صار في المساجد تغلق، فهذا أيضا من الأخطاء الكبيرة جدا، وهذا من منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه. فالشاهد هذا الرجل يعني كان يجلس الآن تمرض لا يسر، يعني هذا الرجل يقرأ 7 أجزاء و8 أجزاء كل يوم، يعني رجل صاحب عبادة. فذهبت لزيارة، الآن لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، فذهبت إلى زيارته فلم أجده حزينا على المرض ولم أجده مكترثا، لكنه حزين على فراقه المسجد وحزين أنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. فقرأت له هذا الحديث، فشوف حينما نحفظ أن ننتفع بها، وأيضا من أجل أن نبلغها لعباد الله. ولا ننسى مقولة عبد الله بن مبارك حينما قال ليس بعد النبوة أفضل من تبليغ العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت قد تأتي إلى إنسان تأتيه بحديث فيدخل الحديث على قلبه كالماء البارد فينتفع به نفعا عظيما. ونستذكر قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله، شوف ما قال رسالة، رسالات له، ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. فالإنسان حينما يتعلم حديث ويتعلم آية ويتعلم معنى يذهب وهكذا. فالإنسان يستخدم كل الفرص وكل الأوقات لنفع الناس ولنفع الخلق. حدثنا مطر بن الفضل اللي هو المروزي وهو ثقة ثبت، قال حدثنا يزيد بن هارون، طبعا يزيد بن هارون من كبار الثقات ومن كبار الفضلاء، وكان يحفظ علما غزيرا. قال حدثنا العواب بن حوشب توفي عام 48 ومئة. قال حدثنا مطر ابن الفضل، العواب بن حوشب قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي. هذا الراوي يعني ليس بثقة، أن ضعيف، كان شعبة يضعفه ويقول لا يحسن أن يتكلم. هذا طبعا موجود عندنا، طبعا شعبة بن الحجاج قلنا بأنه من أول من تكلم ورفع راية الجرح والتعديل، له كلام عظيم، حتى أنا مما استغربته تحدث عن شخص قال هذا كان فسلا، يعني فسل في الشيء الفاسد، شلون النبتة الفاسدة ما بها شيء. والعرب الآن تصف إذا كان شخص عنده ابن ولا ينتفي يقول هذا فلان فسل، يعني ما بكل فائدة. فشعبة كان يضعفه ويقول كان لا يحسن أن يتكلم. فشعبة له ألفاظ حقيقة عجيبة. وقال النسائي ليس بذاك القوي يكتب حديثه. شو المعنى يكتب حديثه شيخ ضياء؟ أحسنت، يعني يكتب حديثه للاعتبار وليس للاحتجاج. أما ابن عدي قال لم أجد له حديثا منكرا. طبعا ابن عدي رحمة الله عليه ألف كتاب الكامل في الضعفاء، وحينما يأتي براوي يأتي ببعض ما أنكر من أحاديث هذا الراوي، ثم بعد هذا الشيء يتحدث عن هذا الراوي يأتي بالمنكرات. فحينما أتى بهذا الراوي قال لم أجد له حديثا منكرا. فشوف كأن ابن علي شيخ رحمة فرج رحمة الله كان له كلام نفيس في ابن علي، يقول كان رحمه الله يستقرئ مرويات الراوي فيقول وجدت له كذا حديثا منكرا، لم أجد له حديثا منكرا. فأنت يعني تجد أن ابن علي يأتي على الراوي فيسبر أحاديثه وينظر له. وهذه هي القضية التي جعلتنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدم الكمبيوتر ما مخلي بالحاسب على الكهرباء، لا موجود لا موجودة، الكمبيوتر في صدره والمرويات في صدره، فيأتي إلى مرويات الراوي يسبره على محفوظات هل أن له حديثا منكرا أم لا. فكان ابن علي يسبر أحاديث الراوي ويقول له حديث كذا ضعيف، له أخطأ في كذا أخطأ في، إذا لم يقل لم أجد له حديثا منكرا كما قال هنا. أي شعب بن الحجاج كان يضعفه ويقول لا يحسن أن يتكلم، هو ضعيف، هو لا شك أنه ضعيف، نحن متفقون أنه ضعيف. يعني إحنا عندنا الضعف والرأي، إما الطعن في عدالته إما الطعن في حفظه، فهذا رجل ضعيف. لكن إحنا عندنا نأتي على ما هل جميع ما يرويه الضعيف خطأ؟ ليس جميع ما يرويه الضعيف خطأ، نعم، وليس أيضا كل ما يرويه الثقة صواب. وهذا الحديث من صحيح يعني البخاري انتقله، كم روى البخاري لهذا؟ لم يروي له إلا هذا الحديث وحديث آخر. طلع لنا أنت يمك 2675، إحنا راح نطلع 2675 الحديث الأول، 2675 الفئة يروي البخاري من طريق حدثني بعدين عن إسحاق عن يزيد بن هارون عن العوام من نفس الإسناد نفس الرواية نفس السلسلة. حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه فنزلت إن الذين يشهدون بعهد الله. ثم ساق الحديث من حيث عبد الله بن مسعود من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن سليمان اللي هو الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلم هذا من أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على الله على يمين كاذبا ليقتضع بها مال رجل أو قال أخيه لقي الله عليه غضبا وأنزل الله. يعني ساق الحديث ثم ساق له شاهد من حيث عبد الله. فحديث الأول صحيح حديثه الثاني هذا توبع. شوف يروي إبراهيم أبو إسماعيل قال سمعت أبا بردة. روى الطبراني في الصغير والأوسط من حيث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. يعني من اللي تابعه؟ تابع سعيد بن أبي بردة عن أبو أبو بردة عن أبي موسى الأشعري. فهو متابعة أم لا؟ هذه المتابعة ما لا تسمى؟ تسمى تامة. لما يتابع الرابع عن نفس الشيخ تسمى متابعة تامة. فالحديث حديث صحيح والحديث هذا له شواهد. له شاهد من حديث عائشة وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وله شاهد من حديث أنس بن مالك. فالحديث له متابعات وله شواهد. الحديث أول شواهد. إذن البخاري حينما روى عن هذا الراوي روى له بالمتابعات انتقى من صحيح أحاديثه. السؤال لما يجينا السند هكذا مطر عن يزيد عن العوام عن إبراهيم عن أبي بردة بعض الناس شي يسموها يسموه على شرط البخاري. فإحنا هل يصلح لنا أن نأتي بحديث آخر ونقول هذا على شرط البخاري؟ نحن نخالف من يصنع هذا الصنيع لأن البخاري حينما روى عن هذا إنما انتقى من جياد أحاديث وانتقى ولم يروي له سوى حديثين صحيحين. الأول له شاهد والثاني له متابعة وله ثلاثة شواهد في الحديث صحيح. يعني هل من الضرورة أن يجمع البخاري؟ يريد أن يعلمنا أنه ليس كل ما يروي الضعيف خطأ. يريد أن يعلمنا أن هناك متابعات ابحث عنها في الكتب. هذا موجود عند الطبراني في الأوسط في الصغير برقم 1092 وعند بالأوسط برقم 8609 وأيضا هناك الشواهد. احنا لما تحدثنا عن الشواهد لو فرضنا نريد أن نستخرج شواهد هذا الحديث ونستخرج حديث أنس ونستخرج حديث عائشة ونستخرج حديث أبي سعيد أفضل كتاب وأسرع كتاب نذهب إلى كتاب صحيح الجامع الصغير. فلما يأتي بحيث لك يخرج هذا ويخرج هذا ويخرج هذا وأيضا نرجع إلى جامع الأصول ونرجع إلى المطالب العالية ونرجع إلى مجمع الزوائد سنجد هذه الأشياء. فالبخاري حينما يأتي لا يريد فقط أن يعطيك حديث يريد أن يؤصل منهجا علميا متكاملا ويؤصل حيث قاعدة ينتفع به من خلالها. مثل لما ساق حديث مالك وهناك ابن وهب أتى بجزء من الحديث موقوف من قول الإمام موقوف على مالك بن أنس فساق المتابعات لمالك فدل على أنها اللفظة ليست من لفظ مالك إنما هي لفظة في أصل الحديث. فهكذا حتى ننتفع انتفاعات أخرى. نعم. لا هو الجرح مفسر والصواب فيها أنه ضعيف يعني هذه قضية متفق عليها. لا لا مو بس هذا يعني أحمد بن حنبل ضعف النسائي ضعف قال ليس بالقوي. فالجرح مفسر يعني هو كان ضعيف ولا كان لا يحسن أن يتكلم يعني هو في كلام الناس يعني لا يجب يتكلم كلاما جيدا أو كلاما حسن أو كلاما مستقيما فهو بالحديث أولى أيضا. فالرجل مطعون به. لا ما عدل أن ابن علي قال لم أجد له حديثا منكرا لكن الراجح فيها أن جرحه كان مفسرا وأنه ضعيف فهو متفق على ضعفه لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال فكان يزيد يصوم يعني مثل إسماعيل بن أبي وسيس. إسماعيل جرح جرحا مفسرا والصواب أنه ضعيف لكن البخاري انتقى قاله ذهب قال أخرج لي هذا وأخرج لي هذا وأخرج فأخذ البخاري من جياد أحاديثه وترك بقية الأحاديث. يقول فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبا بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني هل هذا خاص في النوافل أم خاص في الفرائض والنوافل؟ الصواب أن الحديث شامل للفرائض والنوافل. يعني لو فرضنا شخص متعود أنه يصلي خمسة أوقات في المسجد وأنه يقوم الليل، فلما سافر لم يستطع أن يصلي في المسجد، ولم يستطع أن يصلي في جماعة، ولم يستطع أن يقوم الليل، فيكتب له أجر قيام الليل كأنه قام الليل، ويكتب له أجر جماعة حتى في قضية الفريضة، يكتب له أجر الفريضة على الطريقة التي كان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. باب السير وحده، أي سير الإنسان وحده، وحكمه هل هو منهي؟ نعم هو منهي عنه، لكن يجوز كما تقدم لما يكون الإنسان عينا للمسلمين أو أمن الفتنة. حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي، توفي عام 1920، قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة، قال حدثنا محمد بن المنكدر. يا سلام، محمد بن المنكدر قال عنه سفيان بن عيينة الراوي عنه يقول كان من معادن الصدق ويجتمع الصالحون إليه. يعني مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل وما يستعمله؟ قال يفتح له عمل، يفتح له عملا صالحا فيرضى عنه من حوله. فسفيان محمد كان من معادن الصدق كما يقول ابن عيينة، يقول وكان الصالحون يجتمعون إليهم. وكان يعني من ميزات محمد أنه كان كثير البكاء، حتى أنه قام بالليل فقرأ فاستعجم عليه القرآن فبكى وأكثر من البكاء حتى يعني بالغ. فذهب أهله إلى أبي حازم فأتوا به فقاله ما الذي دفعك إلى هذا؟ فقاله قرأت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى هو وبكى معه أبو حازم. ابن حبان يقول عنه كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء، يعني إذا قرأ حديث رسوله يعني هو بالقرآن كان يبكي، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، مثل لما قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة يقول فكان إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، يعني كان مالك يرحم أيوبا لشدة بكاء أيوب عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن المنكدر من البكائين. وهناك يعني كاسية سمعته حينما كنت في مرحلة الخامس إعدادي اسمه البكاء من خشية الله للشيخ محمد محمود الطحان، فإذا تحدث يعني ذكر قال ذاك في حد من ذكرهم من البكائين محمد بن المنكدر. فمحمد بن المنكدر من الثقات الأثبات الكبار، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، يعني رأى الواحد يخرج يعني طلب نفسنا في الشخص يرسله، فانتدب الزبير، الزبير انتدب أنا أصلا. ثم ندب أي طلب صلى الله عليه وسلم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر، طبعا الناصر والمقرب والحبيب اللي يكون صاحب تضحية وصاحبه فداء، مثل ما أسأل العوام من الشباب يسمون لك الصداقة جسر وهكذا. وهذا يستفاد منه أنه يعني جواز أن يسافر الإنسان وحده أحيانا، لأن هنا يعني راد أن يذهب فيتطلع القوم، يعني كأنه يجس على الكفار. الذي يذهب ليأتي بخبر الخير يسمى ناموس، والذي يذهب يتطلع خبر السوء يسمى جاسوس. وذلك ورقة بن نوفل حينما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة قال هذا الناموس الذي نزل، فالناموس اللي هو جبريل يعني أتى بخبر السماء. إيه معلوم ليه أحسنت. ثم ندبهم فانتدب الزبير. طبعا بعض الناس استخرجوا من هذا الحديث حكم فقهي بعيد وغريب، واستدلوا على جواز قتل الجاسوس أخذا بهذا الحديث، يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الزبير وراد غيره ثم انتدب فانتدب ثم انتدب، فباعتبار أنه يتوقع الجاسوس حينما يمسكه على يقتل، فاستنبط حقيقة بعيد جدا الاستنباط لقتل الجاسوس بهذا الحديث. نعم، وهذا طبعا منقبة عظيمة للزبير، وتحدثنا في أول الدرس عن شيء من مناقبه. حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد المكتب في عام 1927، قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب قال حدثني أبي اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب عن ابن عمر. طبعا هذا يعني سلسلة رواية إرث أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين توفي عام 1200، قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل. طبعا ما سار ولا مشى يعني، فيدخل في هذا وفي هذا. وكان هناك السفر في الليل والسفر في الوحدة يعني مؤذي جدا بسبب العدو وبسبب السباع، أما الآن فصار الأمان هو الغالب، فيجد الإنسان أن يسافر لوحده إذا أمن من ذلك. وإذا البخاري حينما قدم حديث الزبير يعني دل على أن النهي ليس للتحريم، فيجوز في بعض الأحيان. ثم قال باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. هذا الحديث تقدم حديث أبي حميد السائب رقم 1481. ثم قال بعده اللي هو حديث 2999.